فعل يقول إن بعض أهل البدع ويمثل لذلك بالرافضة قد انتشروا في بلادهم وأفسدوا عقائد الشباب فيما عندهم من إمكانات وإغراءات، فكيف نستطيع نواجه هذا الفكر وأمثاله من الأفكار الضالة؟ الحق والحمد لله واضح، كلما عظمت البدعة صارت دلالة الحق على إبطالها أشد. البدع إنما تضر إذا كانت خفية، أما إذا كانت واضحة فإن الأدلة على بطلانها تكون أوضح وأبين، ولذلك لا ينطلي أو لا تنطلي البدع الظاهرة على كثير من الناس. ومن تأمل ما مضى في التاريخ وما كان حاضرا تبين له ذلك، وأنه كلما كانت البدعة أوضح صار أتباعها أقل وأذل. تقابل البدع بأي نوع من أنواعها؟ بالسنة، والسنة والحمد لله واضحة صريحة ظاهرة. ولهذا نوصي إخواننا الشباب إلى أن يقرأوا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن فيها علما عظيما في الرد على أهل البدع بجميع أشكالهم وألوانهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.